حصريا على إنشادكم. أحمد الله يلي عايش عمرك بصحة وسلامة، وانت لو محتاج كلمة ناس محتاج ابتسامة. أحمد الله يلي عايش عمرك بصحة وسلامة، كلمة ناس محتاج ابتسامة. ساعدوا ربي يزيدك باللي تقدر، هذا يكفي حتى لو ما كان بيدك. كلمة حلوة هذي تشف، ساعدوا ربي حتى لو ما كان بيدك. كلمة حلوة هذي تشفي. أحمد الله يلي عايش عمرك بصحة وسلام، حس بالمحتاج مر، قارن بحلوة ومر، بس بالدنيا ما خذ من صبر أيوب عبرة. حس بالمحتاج مرة، قارن بحلوة ومرة، تلقى بس بالدنيا ما خذ من صبر أيوب عبرة. عمرك صحة وسلام، عمرك انت لو يضيع ما ترك شي الندامة. حاولوا زيد العطايا واجرك بيوم العطايا واجرك بيوم القيامة، واجرك بيوم القيامة. أحمد الله يلي عايش عمرك بصحة وسلامة، وانت لو محتاج كلمة ناس ما ابتسامة.